بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أبنائي الأعزاء، طلاب الدراسات العليا، الفرقة الأولى، مادة مناهج الدعوة، نتحدث اليوم في هذه المحاضرة عن المنهج الثالث والأخير، وهو المنهج الحسي أو التجريبي، لأن مفردات هذه المادة مقسمة علينا نحن الأربعة: الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار، والأستاذ الدكتور حسين مجدي خطاب، والأستاذ الدكتور محمد حسنين البطح، ومحدثكم الدكتور حسن عبد الرؤوف البدوي. الجزء المنوط به أو اللي أنا مكلف بشرحه لكم هو المناهج الدعوية الثلاثة، اللي هو المنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج الحسي. تحدثنا فيما سبق عن المنهج العاطفي والمنهج تحدثنا سابقا عن المنهج العاطفي والمنهج العقلي، واليوم إن شاء الله نستكمل الحديث عن المنهج الثالث والأخير، وهو المنهج الحسي أو التجريبي. فنقول وبالله التوفيق. هذا المنهج أبنائي الأعزاء بيتميز بأنه خطاب موجه للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا. يعني كل منهج من المناهج له ميزة بيتميز بها. فلما أقول لك بما يتميز المنهج الحسي عن غيره من المناهج، تقول إن هو بيتميز بكونه خطابا موجها للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا. من خلال ماذا؟ يعني هو بيعتمد على ماذا في هذه في هذا الجانب؟ من خلال اعتماده، أو من خلال مخاطبته، أو من خلال توجهه واعتماده على الحواس. يبقى لما أقول لك المنهج الحسي بيتميز بماذا، بتقول لي هو بيتميز بأنه موجه للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا. احنا بنشرح وبنعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة هو لكي يعني تستوعبوا الكلام بعدي أو من وراء. يبقى إذن بيتميز بكون الخطاب موجه للعقل أو العاطفة أو العقل والعاطفة أو العقل والعاطفة معا. من خلال ماذا؟ بيعتمد على إيه؟ قال لك من خلال اعتماده على الحواس. وده اللي بيعكس أهمية وقيمة هذا المنهج، لأنه بيخاطب شرائح واسعة من المجتمع الإنساني. بيخاطب شرائح واسعة من المجتمع الإنساني. يبقى إذن مرة أخرى، بما يتميز المنهج الحسي أو التجريبي، يتميز بأنه خطاب موجه للعقل أو العاطفة أو للعقل والعاطفة معا. طيب من خلال ماذا؟ بيعتمد على إيه؟ من خلال اعتماده على ماذا؟ من خلال اعتماده على الحواس. وده اللي بيخليه له قيمة وله أهمية في مخاطبة شرائح واسعة من المجتمع الإنساني. طيب هذا المنهج بيطلق عليه أحيانا أو بيسميه البعض أحيانا بالمنهج العلمي. لكن طب ليه بيسميه المنهج العلمي؟ قال لأنه اعتمادي على العلوم التجريبية، لأنه بيعتمد على العلوم التجريبية. لكن يعني أنا أرى أن تسميته بالمنهج الحسي أو بالمنهج التجريبي أوضح وأدق. بعد ذلك سوف نتحدث عن هذا المنهج من خلال النقاط التالية. يبقى ديت النقطة الأولى اللي هي بينت لنا ما يتميز به المنهج الحسي وما يعتمد عليه هذا المنهج، وبماذا يسمى أيضا قلنا بالمنهج العلمي ولاعتماده على العلوم التجريبية، لكن تسميته بالمنهج الحسي أوضح وأدق. بعد كده هنتكلم عن مفهوم الحس في اللغة والاصطلاح. مفهوم الحس في اللغة والاصطلاح. الحس لغة، يعني أنت لو رجعت إلى لسان العرب هتجد هذا الكلام موجود، أو للقاموس المحيط للفيروز أبادي هتجد هذا الكلام موجود. الحس في اللغة هو من حس بالشيء يحس حسا وحسا وحسيسا، وأحس به وأحسه، يعني شعر به. يقال أحس بالشيء وأحسه، يبقى إذن هو هنا بيتعدى أحيانا بالباء وبيتعدى بنفسه. ويقال حسست بالشيء إذا وجدته وأبصرته وعلمته وعرفته وأيقنت به. حسست بالشيء يعني وجدته أبصرته علمته إلى آخره. والحس والحسيس الصوت الخفي، والحس والحسيس الصوت الخفي. هذا الكلام موجود في لسان العرب لابن منظور، وده من المعاجم اللغوية القيمة جدا جدا، والتي لا غنى لأي باحث عنه. طبعا احنا يعني كنا بنجيبه عندنا موجود كم كبير جدا، لأنه هو يعني أجزاء كبيرة، لكن انتم الآن في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والإنترنت وما إلى ذلك، انتم بتدخل على المواقع اللي هي بتحمل هذه القواميس وبتنظر إليه في النت. الحس اصطلاحا يبقى ده الحس لغة، لكن الحس في الاصطلاح الإمام الجرجاني، وطبعا احنا عارفين الإمام الجرجاني علي الجرجاني في كتاب له معروف جدا، وكتاب برضه قيم وكتاب مهم برضه لابد من وجوده عند كل باحث، التعريفات التعريفات للجرجاني. بيقول في تعريف الحس: هو القوة التي ترتسم فيها صورة الجزئيات المحسوسة. يعني قوة ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الإنسان، أوجدها في الإنسان بترتسم فيها صورة الجزئيات المحسوسة التي تحس عن طريق الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. أما الحاسة فهي القوة التي بها تدرك العوارض الجسمية، القوة التي بها تدرك العوارض الجسمية. ده معنى الحس في اللغة ومعنى الحس في الاصطلاح. يبقى الحس في الاصطلاح اصطلاحا هو كما يقول الجرجاني في تعريفه للحس: هو القوة التي ترتسم فيها صورة الجزئيات المحسوسة. ابن الأثير برضو عرف الإحساس. ابن الأثير الجزري بيعرف الإحساس بقوله، بيقول إن الإحساس هو العلم بالحواس، الإحساس العلم بالحواس، وهي مشاعر الإنسان. إيه هي مشاعر الإنسان بقى؟ اللي هي العين والأذن والأنف واللسان واليد. وحواس الإنسان المشاعر الخمس، حواس الإنسان المشاعر الخمس، وهي إيه بقى؟ طيب الطعم والشم والبصر والسمع واللمس. يبقى لما نيجي نقول مشاعر الإنسان كالعين، يبقى دي بتختص بالبصر، والأذن تختص بها السمع بتدرك السمع، والأنف بيدرك الشم، واللسان بيدرك الطعم، واليد بتدرك اللمس. في يبقى إذن ابن الأثير عرف الإحساس بأنه العلم بالحواس، وهي مشاعر الإنسان اللي كالعين والأذن والأنف واللسان واليد، وحواس الإنسان المشاعر الخمس اللي هي الطعم والشم والبصر والسمع واللمس. في ضوء ما تقدم يمكننا إذن أن نعرف المنهج الحسي بتعريفين. أنت يعني لو سئلت اذكر أحد هذين التعريفين يكفي. التعريف الأول هو النظام الدعوي الذي يرتكز على الحواس ويعتمد على المشاهدات والتجارب. وطبعا من هنا بيختلف عن المنهج العاطفي والمنهج العقلي، لأن المنهج العاطفي بيرتكز على القلب، المنهج العقلي بيعتمد أو بيرتكز على العقل، المنهج الحسي بيرتكز على الحواس. طيب أدي تعريف. التعريف الثاني يقول لك إنه هو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب. مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب. ليه بقى؟ مجموعة الأساليب الدعوية اللي بترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب، قال لك لأن النظام الدعوي لا يظهر إلا بمجموعة أساليبه المطبقة له. بعد كده، بعد ما عرفنا هذه الأمور اللي هي بما يتميز هذا المنهج وبيعتمد على ماذا؟ قلنا بيتميز بأنه خطاب موجه للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا، وبيعتمد على الحواس، وبيسمى أحيانا أو البعض بيسميه بالمنهج العلمي، وقلنا طبعا بيسمى بالمنهج العلمي لأنه بيعتمد على الاعتماد على العلوم التجريبية، وقلنا إن تسميته بالمنهج الحسي أو التجريبي أوضح وأدق. وبعدين اتكلمنا عن الحس في اللغة، مفهوم الحس لغة واصطلاحا، وعرفنا الحس لغة والحس اصطلاحا، وعرفنا الحاسة والإحساس وما إلى ذلك. وبعد كده عرفنا المنهج الحسي بناء على ما تقدم. عرفنا المنهج الحسي بتعريفين، هما النظام الدعوي الذي يرتكز على الحواس ويعتمد على المشاهدات والتجارب، أو مجموعة الأساليب الدعوية التي ترتكز على الحواس وتعتمد على المشاهدات والتجارب. بعد كده هنتكلم على أساليب هذا المنهج، لأن كل منهج من هذه المناهج له تعريف طبعا، وله أساليب، وله مواطن استعمالات، وله خصائص. فأساليب المنهج الحسي بتتنوع في الكتاب والسنة بشكل يمثل شيء مهم جدا وشيء عظيم جدا ورافد مهم جدا للذين يعملون في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بيمثل زاد خصب ورافد مهم لكل الذين يعملون في مجال الدعوة إلى الله، خاصة وأن ما تميز به هذا المنهج من خصائص ميزته عما سواه من المناهج الأخرى، كسرعة تأثيره واتساع دائرته وما إلى ذلك. يبقى إذن أساليب المنهج الحسي تنوعت في الكتاب والسنة بشكل يمثل زادا خصبا ورافدا مهما للعاملين في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا كل ده بيرجع إلى أنه بيتميز بمميزات عظيمة جدا وكبيرة جدا وبخصائص سوف نذكرها إن شاء الله بعد ذلك. نأتي إلى ذكر هذه الأساليب بالتفصيل. أول أسلوب من أساليب المنهج الحسي لفت الحس إلى النظر والتأمل. لفت الحس إلى النظر والتأمل. طيب، لفت الحس للنظر والتأمل للوصول من أجل ماذا؟ من أجل الوصول عن طريق الحواس إلى القناعات، يعني لكي تصل من خلال حواسك إلى القناعة، القناعة بالشيء اللي انت تريد أن تقتنع به وتؤمن به. يبقى من أجل الوصول عن طريق الحواس إلى القناعات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طبعا هذه آية سورة الذاريات. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طبعا هذه الآيات الكريمة سبقها الحديث عن المتقين. لما نرجع لسورة الذاريات وننظر إلى ما سبق هذه الآيات التي ذكرتها منذ قليل، هتجد أن هذه الآيات سبقها الحديث عن المتقين ومدح الله عز وجل لهم لأنهم عرفوا حق الله عليهم فأدوه بإحسان وإخلاص، وعرفوا حق الناس عليهم فقدموه بكرم وسخاء. يبقى إذن سبق هذه الآيات الحديث عن المتقين. وطبعا الآيات هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبعدين الآيات اللي هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل ونبين ما فيها من لفتات عظيمة جدا، اللي هو من أول: وفي الأرض آيات للمقنن. القرآن الكريم عشان تعرف قيمة المنهج الحسي وقيمة الحواس، لفت الحس ربنا سبحانه وتعالى، لفت سبحانه وتعالى الأنظار إلى ما في الأرض من دلائل على قدرته وعلى وحدانيته، وبعدين لفت أخرى إلى النفس البشرية. يبقى لفت سبحانه وتعالى الأنظار إلى ما في الأرض، الأرض وما فيها من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته، وما عليها وما فيها، يعني ما على ظهرها من جبال وبحار وأنهار وما إلى ذلك، وما في باطنها من خيرات ومعادن وما إلى ذلك. ثم لفت سبحانه وتعالى إلى النفس لفتة أخرى، إلى النفس البشرية، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون إبصار تذكر واعتبار، فإن خلقكم من سلالة من طين، ثم جعلنا الله سبحانه وتعالى نطفة فعلقة فمضغة فخلقا آخر، ثم في رعايتنا في بطون أمهاتنا، ثم في تدرجنا من حال إلى حال، ثم في اختلاف الألسن والألوان، ثم في التركيب العجيب الدقيق لأجساد الإنسان لجسدنا وأعضائنا، ثم في التفاوت في العقول وما إلى ذلك والاتجاهات، في كل ذلك عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين. في كل ذلك عبرة للمعتبرين وعظة للمتقين، اللي هي: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولو ظل الإنسان يتكلم عما في النفس وما في جسد الإنسان وما فيه من أشياء تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته الكبيرة، لا يعني يحتاج إلى ساعات وساعات لكي يتحدث في هذا الأمر. اللفتة الثالثة للأنظار إلى الأسباب الظاهرة للرزق، لأن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب اللفتة الثالثة بقى، اللي هي اللفتة إلى الأسباب الظاهرة للرزق، دي بنراها في قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهي بتنزل إلينا من جهة السماء، تنزل إليكم من جهة السماء عن طريق الأمطار التي تنزل على الأرض الجدباء فتنبت بإذن الله من كل زوج بهيج، كما قال الله تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. هذا الكلام الذي ذكرته لحضراتكم الآن من الممكن أن تجده في التفسير الوسيط للدكتور سيد طنطاوي عليه رحمة الله. تفسير جميل جدا وبسيط وسهل، اسمه التفسير الوسيط. هتجد هذا الكلام موجود، ارجع إليه في سورة وتفسيري لسورة الذاريات، هتجد هذا الكلام موجود فيه. القرطبي بيقول في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم، بيقول إيه؟ الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر ينبت الزرع ويحيى به الإنسان، أي وفي السماء سبب رزقكم، لأن ربنا يقول وفي السماء رزقكم. يعني إيه وفي السماء رزقكم؟ أي وفي السماء سبب رزقكم. سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل. وقال سفيان الثوري: وفي السماء رزقكم، أي عند الله في السماء رزقكم. ارجع إلى تفسير القرطبي هتجد هذا الكلام موجود. ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمات بهذا القسم فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الضمير في قوله إنه يعود إلى ما سبق الإخبار عنه من أمر البعث والحساب والجزاء والرزق وغير ذلك، مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه الكريم. وقوله تعالى: مثل ما أنكم تنطقون، معناها إيه يعني؟ مثل ما، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، معناها إيه؟ والله أعلم. يعني كمثل نطقكم الذي تنطقونه بألسنتكم دون أن تشكوا في كونه قد صدر عنكم لا عن غيركم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كمثل نطق، يعني معناها كمثل نطقكم الذي تنطقونه بألسنتكم دون أن تشكوا في كونه قد صدر عنكم لا عن غيركم. لأن الإنسان أنا لما بتكلم الآن، يعني وأنا بتكلم الآن أنا ما فيش شك، ما أقدر، لا أستطيع أن أشك إن الكلام ده صادر مني الآن، وهكذا. هذا الكلام من الممكن أن تجد تفصيلا له كثيرا في الكتب التفاسير المعتمدة، وأعتقد أن أنتم خدتوا برضو الحاجات دي يمكن في مادة آيات الله الإنسانية والكونية. ده فيما يتعلق ب أو اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل. وآية أخرى كريمة أيضا يقول الحق تبارك وتعالى فيها: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل الآيات دي والحاجات دي كلها دي أمثلة للسبب، للأسلوب عفوا، دي أمثلة للأسلوب وتطبيق للأسلوب، لأن المادة بتاعتنا المناهج وتطبيقاتها، تطبيقاتها من القرآن، من السنة النبوية، أمثلة من القرآن، أمثلة من السنة النبوية على الأساليب وعلى المواطن الاستعمالات وما إلى ذلك. فالحق تبارك وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لو رجعنا إلى تفسير الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم في هذه الآية، طبعا الآية دي آية سورة فصلت، ارجع إلى التفسير بقى في سورة فصلت، بيقول إيه: أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أي سنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول مثلا بدلائل خارجية ودلائل في أنفسهم. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك: ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة، إلى آخر ما قيل في ذلك. يبقى إذن لفت الحس إلى النظر والتأمل. مما يوضح أهمية الحس في النظر والتأمل للوصول إلى الحقيقة أيضا، بالإضافة إلى ما ذكرناه من آيات، لآية سورة الزاريات وآية سورة فصلت، الآية التي أذكرها لكم الآن اللي هي آيات سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى آخر الآيات. تجد أنها بتوضح لنا يعني أهمية الحس في النظر والتأمل للوصول إلى الحقيقة. فهي دعوة للحس، دعوة للحس لينظر في هذه المخلوقات العجيبة التي يمر عليها الإنسان من أجل أن يتدبر وليعلم أن لهذه المخلوقات خالقا وهو الله سبحانه وتعالى، موجود سبحانه وتعالى. وهذا طبعا بيدركه راعي الإبل في الصحراء، راعي الإبل في الصحراء، الراجل البسيط اللي لم يدخل جامعة ولم يدخل مدرسة، لما سئل عن وجود الله سبحانه وتعالى فأجاب: يا سبحان الله، إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هذا رجل بسيط جدا، لكن الفطرة بتاعته، الفطرة النقية، الفطرة السليمة، جعلته يذكر هذه الأدلة التي تدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بالأسلوب الأول من أساليب المنهج الحسي، اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل، وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن الكريم. الأسلوب الثاني وهو أسلوب التعليم التطبيقي، أسلوب التعليم التطبيقي، أسلوب التعليم، يبقى الأسلوب الأول احفظ معايا هو الأسلوب الأول اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل. وعرفنا لفت الحس إلى النظر والتأمل للوصول إلى ماذا؟ إن للوصول إلى عن طريق الحواس، لأن احنا عرفنا إن المنهج الحسي بيعتمد على الحواس للوصول عن طريق الحواس إلى القناعات. الأسلوب الثاني اللي هو أسلوب التعليم التطبيقي. أسلوب التعليم التطبيقي يعني إيه معناه؟ التعليم التطبيقي يعني المدعو يشاهد كيفية تطبيق الفعل المأمور به والمدعو إليه. الأسلوب التعليم التطبيقي يعني أنت كداعية بتجعل المدعو يشاهد الفعل اللي أنت بتأمره به أو الشيء اللي أنت بتدعوه إليه، وهذا فعله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته لتعلم الصلاة والحج، فقد جاء في الحديث الشريف: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء أيضا: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، صلى الله عليه وسلم. يبقى الأسلوب الثاني هو أسلوب التعليم التطبيقي. أسلوب التعليم التطبيقي يعني المدعو يشاهد كيفية تطبيق الفعل المأمور به والمدعو إليه، وده أمر يعني في غاية الأهمية، وبيجعل الشيء المأمور به أو الشيء المدعو إليه يثبت في ذهن وفي عقل المدعو بشكل عظيم جدا وشكل كبير جدا. إن الإنسان يشاهد الشيء مشاهدة في الواقع، يعني تخيل لو أنت مثلا بتشرح للناس في المسجد في درس من الدروس مثلا مناسك الحج، وقمت مثلا عملت لهم مجسم بسيط كده مثلا كأنه الكعبة، وبعدين بينت لهم كيف يطوفون ومتى من أي مكان يبدأ الطواف وما إلى ذلك، وكيف يسعون في السعي بين الصفا والمروة. أعتقد أن هذا أمر يجعل المدعو يعني هذا الأمر لا ينساه أبدا، غير لما تقول له الكلام ده نظري بعد فترة ربما ينساه، لكن لما بيشاهده عمليا أو يمارسه هو نفسه عمليا بعد ذلك لما ربنا يمن عليه بالحج، فبتجد هذا الكلام ثابت في ذهنه تماما. يبقى ده الأسلوب الثاني اللي هو أسلوب التعليم التطبيقي. الأسلوب الثالث، وده من الأساليب المهمة أيضا، اللي هو القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك. القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك اللي هي إحنا بندعو إليها دائما وبنحس عليها كل من يعمل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان أن يرى المدعو الداعية حيث أمره وأن يفتقده حيث نهاه، اللي هو العمل بالعلم أو السلوك المطابق لما تدعو إليه. يعني لا يراك المدعو حيث نهيته ولا يفتقدك حيث أمرته. هذا أمر مهم جدا وبيجعل المدعو يستجيب لكل ما تقوله أيها الداعية له. القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك، النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة للمؤمنين في هذا المجال، قدوة، القدوة الطيبة، القدوة الحسنة والأسوة العظيمة. فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ووصف خلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه القرآن، وهو ما ذكرته السيدة أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه. فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألها سعد بن هشام فقال: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. يبقى إذن القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك، النبي عليه الصلاة والسلام كان القدوة العملية للمؤمنين في هذا المجال، وطبعا لنا فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة يجب أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. هذه القدوة يعني لما نيجي نشوف أثرها وأين ظهر هذا الأثر، نجد أن أثر القدوة ظهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. ده مثال، يعني أجيب لك مثال هو عن أثر القدوة وأين ظهر. ظهر أثر القدوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، حينما تأخروا عن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهم بالنحر، حيث كان لهم موقف يعني مغاير لموقفه صلى الله عليه وسلم من الصلح، يعني مش رفضا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما هو طبعا يعني غيرة وعلى دين على الإسلام، وإن هم يعني يريدون أن يذهبوا إلى مكة وما إلى ذلك. فهم كان لهم هذا الموقف المغاير، أخذهم الوجوم من الأمر ابتداء. يبقى كان لهم موقف مغاير لموقفه من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح، فأخذهم الوجوم يعني والحسرة على إن هم مش هيذهبوا إلى مكة. فلما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وحلق فعلوا مثله. شوف خلي بالك عشان تعرف أثر الإيه، القدوة، القدوة في العملية. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ذبح وحلق فعلوا مثله. الحديث طبعا موجود في صحيح البخاري. فعن المسور ابن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على السيدة أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضه. ده بيبين لك أثر القدوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أو يوم الحديبية. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لأمته، كان القدوة في كل موقف، في كل المواقف نجده صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. في المعارك يتقدم الصفوف، إذا احتاج الموقف إلى عمل نجده قدوة في العمل. ويتضح ذلك مثلا كمثال آخر عند حفر الخندق، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الخندق مع المسلمين ويضرب بالفأس ويجرف التراب، حتى كان يقول لك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يعني يجرف التراب ويحمله في المكتل، يحمله في شيء كده يعني بيوضع فيه الايه التراب، كان النبي عليه الصلاه والسلام يحمله. يقول لك حتى من كثره التراب وارى جلدة بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بيتحدث عن ذلك فيقول وهو في حفر الخندق، بيقول: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني. يعني هو بيضرب كده بالمعول بتاعه أو بالشيء الذي معه لكي يحفر الأرض، قابلته صخرة صلبة. بيقول سيدنا سلمان: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل، فأخذ المعول من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، وقال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قال: قلت نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن، وأما الثانية فقد فتح علي باب الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. هذا فيما يتعلق بالأسلوب الثاني من أساليب المنهج الحسي، وهو القدوة العملية في تعليم الأخلاق والسلوك. وده بيبين لنا يا شباب قيمة السلوك أو قيمة إن الإنسان يبقى على خلق حتى يقتدي به الناس، وقيمة أن تعمل بما تدعو إليه، يعني يراك المدعو حيث أمرته ويفتقدك حيث نهيته. بعد ذلك نأتي إلى الأسلوب الآخر من أساليب المنهج الحسي، وهو أن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالمعجزات الحسية والخوارق، معجزات حسية وخوارق، وذلك كما حدث مع الرسل السابقين ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو ده منهج حسي للإقناع، يعني التأييد الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين بالمعجزات الحسية وبالخوارق، ده طبعا منهج حسي للإقناع. ومن ذلك مثلا معجزة سيدنا موسى عليه السلام عندما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، ولما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى دفع السحرة أمام المعجزة الحسية إلى الإيمان، يعني السحرة لما رأوا هذه المعجزة عرفوا أن دي معجزة حقيقية لأنهم فاهمين الموضوع جيدا، فلما عرفوا أن هذا الذي فعله سيدنا موسى وتحولت العصا إلى حية تسعى حقيقة دفع السحرة إلى الإيمان. فالله تعالى يقول وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. المعجزات كثيرة، ومثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار وقال الحق تبارك وتعالى لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى سلب من النار خاصية الإحراق، سلب من النار خاصية الإحراق، كما سلب من الماء خاصية الإغراق عندما عبر سيدنا موسى عليه السلام البحر، وعندما أراد فرعون أن يعبر بعده وظن أن العملية بقى سهلة، لا، ربنا سبحانه وتعالى أمر الماء أن تعود إلى خاصيتها فأغرقه الله سبحانه وتعالى. المعجزات كثيرة، ومنها أيضا معجزة انشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. إحنا عارفين أن المشركين طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام آية حسية تدل على صدق دعوته، برضو ده يبين لنا ان هم يعني عارفين أهمية هذا المنهج في ترسيخ القناعة وتعزيز الإيمان بالشيء المشاهد المحسوس. فعن أنس قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر يقول ذاهب. طبعا معجزة انشقاق القمر قال الله سبحانه وتعالى أو جاءت الحديث عنها في سورة القمر، ربنا بيقول اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني ايه اقتربت الساعة وانشق القمر؟ يعني اقتربت الساعة يعني قرب وقت حلول الساعة ودنا زمان قيامها، قرب وقت حلول الساعة ودنا زمان قيامها. وإحنا طبعا عارفين الساعة بتطلق في عرف الشرع على يوم القيامة، تطلق في عرف الشرع على يوم القيامة. وردت طبعا أحاديث كثيرة بتصرح بأن ما مضى من الدنيا كثير بالنسبة لما بقي منها، أن ربنا بيقول اقتربت الساعة وبعدين وانشق القمر، فوردت أحاديث بتصرح بأن ما مضى من الدنيا كثير بالنسبة لما بقي منها. فقد روى البزار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فقال والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، والذي نفسي بيده ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وحديث أيضا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة هكذا وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. ده فيما يتعلق باقتربت الساعة. وقوله تعالى وانشق القمر، دي معطوفة على ما قبلها، أو معطوف على ما قبله. وانشق القمر عطف جملة على جملة، وقوله وانشق من الانشقاق بمعنى الافتراق والانفصال. يعني إيه؟ يعني وانشق القمر يعني اقترب وقت قيام الساعة، وانفصل وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله تعالى وانشق القمر معطوف على ما قبله، عطف جملة على جملة، وقوله وانشق من الانشقاق بمعنى الافتراق والانفصال. يبقى اقتربت الساعة وانشق القمر يعني اقترب وقت قيام الساعة، وانفصل وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنين. وقد رأى هذا الانشقاق كثير من الناس، وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأحاديث في هذا الشأن، وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر المعنوي. ارجع إلى التفسير الوسيط أيضا للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عليه رحمة الله، هتجد هذا الكلام موجود. الإمام ابن كثير أيضا يقول في هذا الأمر، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، يعني أي انشقاق القمر، انشقاق القمر هذا أمر متفق عليه بين العلماء، فقد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وإنه كان إحدى المعجزات الباهرات. كان يعني مما يتبين لنا بعد من هذا كله أن هذه كانت معجزة حسية للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يبقى ده الأسلوب، أعتقد الأسلوب احنا ذكرنا الأسلوب الأول اللي هو لفت الحس، والثاني أسلوب التعليم التطبيقي، والثالث القدوة العملية اللي هو ما زلنا القدوة العملية، وبعدين الأسلوب اللي انتهينا منه الآن اللي هو تأييد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالمعجزات الحسية والخوارق. الأسلوب الأخير اللي هو بيسمى أو بيسميه البعض بأسلوب التمثيل المسرحي، أو يعني التمثيل والمسرح. أسلوب التمثيل المسرحي وعرض بعض الأمور الدعوية على خشبة المسرح ده أصبح مألوفا في هذا العصر، وبيبقى موجود. يعني ممكن تعمل مثلا مسرحية أو شيء توضح فيه ركن من أركان الإسلام، أو كيفية أداء ركن من أركان الإسلام، أو قيمة من قيم الإسلام وما إلى ذلك. بيعد التمثيل طبعا من أكثر الأساليب جذبا للمشاهدين، لأنه فيه إثارة وفيه تشويق وفيه جذب للحواس، فهو في الحقيقة أسلوب ناجح في امتلاك القلوب وأسر الأفئدة، لأن فيه تصوير للواقع وفهمه فهما كاملا، وذلك أقوى حجة من شرحه والتعبير عنه. فالتمثيل الهادف الذي يدعو إلى الخير، يعني التمثيل الهادف اللي يدعو إلى الخير وينهى وينهى عن الشر والمنضبط بالضوابط الشرعية جائز ومفيد. التمثيل الهادف اللي بيدعو إلى الخير وبينهى عن الشر والمنضبط بالضوابط الشرعية ده أمر جائز وأمر مفيد. فإحنا يعني لو الدعاء استطاعوا إنه ما يستغلوه لنشر الدعوة الإسلامية فهذا أمر لا بأس به. وكذلك أيضا الدراما التلفزيونية، يعني أحيانا بيبقى فيه مسلسلات، طبعا المسلسلات اللي الأزهر بيوافق عليها طبعا دي بتبقى جميلة جدا وعظيمة جدا، وخاصة للشباب وللأطفال لما يرون هذه المسلسلات اللي بتتكلم مثلا عن الأئمة، مثلا زي مثلا المسلسل اللي بتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز، أو عن مثلا الإمام أحمد بن حنبل، أو عن كذا أو كذا. دي أمور يعني بتثبت المعلومات وبتفهم النشء والشباب هذا الأمر بصورة جيدة جدا. فمن الممكن أن تستغل أيضا الدراما التلفزيونية في كوسيلة أو كأسلوب من أساليب نشر الدعوة الإسلامية. هذا فيما يتعلق يا شباب بأساليب المنهج الحسي. يبقى ملخص ما ذكرناه الآن، تحدثنا عن المنهج الحسي بما يتميز، قلنا إنه بيتميز بأنه موجه للعقل أو العاطفة أو كلاهما معا. طيب من خلال ماذا؟ بيعتمد على ماذا؟ قلنا طبعا بيعتمد على الحواس، من خلال اعتمادي على الحواس. طيب هذا المنهج بيسمى أيضا إيه، أو بيطلق عليه إيه أحيانا، اسم آخر بيسمى أحيانا بالمنهج العلمي، البعض بيسميه بالمنهج العلمي، لكن قلنا طبعا إن تسميته بالمنهج الحسي التجريبي أوضح وأدق. ثم تكلمنا بعد ذلك عن مفهوم الحس لغة، ومفهوم الحس اصطلاحا، ومعنى الحاسة وما إلى ذلك، ومعنى الإحساس والمشاعر الخمس، ومشاعر الإنسان اللي هي العين والأذن والأنف واللسان واليد، والمشاعر الخمس اللي هي الطعم والشم والبصر والسمع واللمس إلى آخره. وبعد كده عرفنا المنهج الحسي بتعريفين، من الممكن أنك أنت تذكر التعريفين لو سئلت في هذا المجال، ومن الممكن أن تذكر تعريفا واحدا ويكفي. بعد ذلك اتكلمنا عن أساليب المنهج الحسي، وقلنا طبعا إن المنهج الحسي له أساليب متنوعة، ودي بتمثل زاد عظيم جدا ورافد مهم للعاملين في مجال الدعوة. ذكرنا من هذه الأساليب الأسلوب الأول اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل، وذكرنا الأسلوب الثاني اللي هو أسلوب التعليم التطبيقي، الأسلوب الثالث اللي هو القدوة العملية في تعليم الأخلاق أو في تعلم الأخلاق والسلوك. وبينا طبعا يعني أثر القدوة وأين ظهر، قلنا أثر القدوة ظهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وذكرنا أيضا ما قاله سيدنا سلمان الفارسي يوم حفر الخندق من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك أصحابه في الحفر ويحمل التراب وفي المكتل ويجري في التراب إلى آخره صلى الله عليه وسلم. بعد كده اتكلمنا عن الـ الأسلوب اللي بعد كده اللي هو تأييد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالمعجزات الحسية والخوارق، وبعد كده أسلوب التمثيل المسرحي والدراما التلفزيونية من الممكن أنها تستخدم أيضا في هذا المجال. يبقى إذن الأساليب التي ذكرناها كم أسلوب؟ أدي واحد اللي هو لفت الحس إلى النظر والتأمل، اثنين أسلوب التعليم التطبيقي، ثلاثة القدوة العملية في تعلم الأخلاق والسلوك، أربعة تأييد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بالمعجزات الحسية والخوارق، خمسة أسلوب التمثيل المسرحي. بعد ذلك نتكلم عن خصائص هذا المنهج. خصائص هذا المنهج يمكن إجمال أبرز خصائص هذا المنهج في النقاط الآتية. أول خصيصة من خصائص هذا المنهج إنه سريع التأثير، يعني سرعة تأثيره في المدعوين، سريع التأثير. طب ليه سريع التأثير؟ قال لك لأنه بيعتمد على المحسوسات التي يسلم بها كل إنسان عادة، فإذا لم يسلم دل ذلك على عناده وإصراره على باطله. ده أمر يعني معروف. يبقى الإنسان اللي هو ما بيسلمش بالشيء المحسوس اللي أمامه ورآه أمامه، يبقى ده إنسان يعني عنده عناد وعنده إصرار على الباطل. يبقى أول خصيصة من خصائص المنهج الحسي سرعة تأثيره. طيب سرعة تأثيره يعني ممكن أجي أقول لك كده في من بين الأسئلة التي بتأتي أحيانا، مثلا ممكن يجي لك سؤال يقول لك علل لما يأتي سرعة تأثير المنهج الحسي، أو من خصائص المنهج الحسي سرعة تأثيره، علل. تقول لي لأنه بيعتمد على المحسوسات، لأن احنا قلنا دلوقتي أنه بيعتمد على الحواس، أنه بيتميز بأنه بيعتمد على الحواس أو بيعتمد على المحسوسات اللي بيسلم بها كل إنسان عادة، إذا لم يسلم دل ذلك على عناده وإصراره على باطله. لما يعني لو حبينا نذكر مثال تطبيقي على هذا اللي بيبين سرعة التأثير بالمنهج الحسي أو سرعة تأثير المنهج الحسي، لما سيدنا موسى عليه السلام سأل رؤية الله تعالى، سأل ربه أن يرى، بيّن الله تعالى له عدم قدرة سيدنا موسى على ذلك، حيث تجلى الحق تبارك وتعالى للجبل وهو أعظم خلقا من سيدنا موسى عليه السلام فلم يصمد أمام ذلك بل أصبح دكا، فلما رأى موسى عليه السلام بعينيه ذلك خر صعقا. القرآن الكريم بيصور لنا هذا الموضوع تصوير رائع جدا، فيقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الإمام القرطبي بيقول إلى أن موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تعالى، لما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته فسأله ذلك، فضرب الله له مثالا مما هو أقوى من بنيته وهو الجبل. فيعني شوف، ربنا جاب له مثال أقوى من بنيته هو الجبل، فإن ثبت وسكن فسوف يرى رب، وإن لم يسكن فلن يطيق رؤية الله تعالى، كما أن الجبل لا يطيق ذلك، إذا كان الجبل لم يطق رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك فلما ظهر الله للجبل ساخ في الأرض، عندها أغشي على سيدنا موسى عليه السلام، فلما أفاق أعلن إيمانه بأنه أول المؤمنين من بني إسرائيل، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى دي الخاصية الأولى اللي هي سرعة التأثير. يبقى المنهج الحسي منهج سريع التأثير في المدعوين. ليه سريع التأثير في المدعوين؟ لأنه بيعتمد على المحسوسات التي يسلم بها كل إنسان عادة. يعني يجب يا شباب وانت بتذاكر ان تكون مذاكرتك دقيقة، مذاكرة فيها دقة وفيها فهم. يعني اما تيجي تذاكر تقول ايه مثلا سرعة التأثير وذلك لاعتماده، يبقى على طول كده وانت بتذاكر تيجي واضع لنفسك السؤال: لماذا سرعة تأثيره؟ تقول لاعتمادي على المحسوسات. لان انا بقول لك وانت بتذاكر مذاكرة، المذاكرة مفاعلة، مش بتقرأ شيء كده كده بتطلع عليه كما تقرأ الصحف مثلا او مجلة او من المجلات، لا، انت بتذاكر، يعني في مفاعلة بينك وبين الكتاب وبين المعلومات الموجودة في الكتاب. الخصيصة الثانية اللي هي عمق تأثيره في النفوس البشرية، عمق تأثيره في النفس البشرية. وليه بقى برضو لماذا؟ قال لك لأنها بتعاين الشيء المحسوس، لمعاينتها الشيء المحسوس، ومن هنا قيل ليس الخبر كالعيان. ومن ذلك عدي لك مثال برضو لهذا، إن هذا المنهج أثر في عمرو بن الجموح لدرجة أدت إلى إسلامه ومن ثم ثباته على دعوة الله سبحانه وتعالى وجهاده في سبيل الله. كان سيدنا عمرو بن الجموح كما نعلم سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب. يعني هو رجل كان شريف من أشرافهم، ورجل كان يعني ميسور الحال ومبسوط وغني، فكان عامل له صنم كده ايه سبيشيال خاص بيه هو، يعني بدل ما يروح بقى للصنم الكبير اللي في المكان العام، لا، هو عمل له حاجة خاصة بيه في البيت بدل ما ايه يذهب الى المكان العام. اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناه او مناه، يعظمه ويطهره. فلما اسلم فتيان بني سلمة، وكان من بينهم ابنه معاذ ابن عمرو ومعاذ ابن جبل، فكانوا بيدخلوا في بالليل على صنم عمرو فيحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وكان فيها أعزكم الله عذر الناس، يضعونه في هذا المكان منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يذهب إليه يغدو إليه فيلتمس، فإذا وجده غسله وطيبه وما إلى ذلك، ثم يقول: والله لو أعلم من يصنع لك هذا لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه، عملوا معاه مرة أخرى هذا الإيه الكلام. ففي آخر مرة قال: إني والله يعني أعلم من يصنع بك ذلك، فإن كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك. فجيك جايب سيف وعلقه في رقبة الايه الصنم، وقال له خلاص والله ان كان فيك خير، لانه ربنا شوف خلاص ربنا اراد له الهداية واراد له ان يمن عليه بالاسلام، فان كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك. فلما امسى برضه رجعوا على الايه على هذا الصنم، عدوا عليه واخذوا السيف من عنقه واخذوا كلب ميت فربطوه بحبل ووضعوه في رقبة هذا الايه الصنم، وألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس. وغدا عمرو بن الجموع فلم يجده، فخرج يبتغيه حتى وجده مقرونا بكلب، فلما رآه أبصر رشده، وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقال كلام أو ذكر شعر في هذا المجال. أنت لو عايز تعرف هذه القصة والشعر الذي قاله بالتفصيل في هذا المجال، فارجع إلى أسد الغابة في معرفة الصحابة، حتجد هذا الكلام موجود. يبقى إذن الخصية أو الخصيصة الثانية اللي هو عمق تأثيره في النفوس البشرية، وذكرنا المثال على ذلك. الخصيصة الثالثة سعة دائرته، دائرته واسعة، سعة دائرته. طب ليه دائرته واسعة برضو؟ لماذا؟ قال لك لأن الناس، اشتراك الناس جميعا في أنواع الحس أو في بعضها، اشتراك الناس جميعا في أنواع الحس أو بعضه، بحيث لا يتخلف عن هذا كبير أو صغير ولا عالم أو جاهل. يبقى إذن سعة دائرة المنهج الحسي. لماذا سعة دائرة واسعة؟ أو ما الذي جعل دائرة واسعة؟ لأن الناس جميعا يشتركون في أنواع الحس أو في بعضها، بحيث لا يتخلف عن هذا كبير أو صغير ولا عالم أو جاهل إلى آخره. ده مما ميز المنهج الحسي، عشان كده بيشمل هذه الأصناف كله. لذا دعا الله سبحانه وتعالى الناس إلى النظر والتأمل في آياته في الأرض وفي الأنفس، ففيها ما يكفي للاعتبار. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآية الكريمة والآيات الكريمة التي ذكرناها وشرحناها لكم منذ قليل. الخصيصة الرابعة والأخيرة اللي هي إنه هو بيحتاج في استعماله لخبرة واختصاص. يعني ده تعتبر خصيصة ويعتبر شرط من شروطه أو ضابط من ضوابطه، إن من يريد استخدام هذا المنهج الحسي لازم يكون عارف إنه يكون عنده خبرة واختصاص في المجال اللي بيتكلم فيه. هتتكلم لأن دي أمور دقيقة، وبتبقى أمور أحيانا علمية في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وما إلى ذلك، بتحتاج إلى خبرة واختصاص في كثير من المواطن طبعا، لأنه لا يحسن كافة، لا محدش كافة أساليب هذا المنهج لا يحسنها يعني الكثيرون، ولا سيما إذا كانت الدعوة لطبقة العلماء المتخصصين في العلوم التطبيقية. يعني أنت لو بتدعو واحد مثلا متخصص في العلوم التطبيقية، فأنت لابد يكون على علم بهذا الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه. ولذلك مطلوب ممن يريد استخدام المنهج الحسي بأن يلم ببعض الحقائق العلمية لاستخدامها في إقناع طبقة المتعلمين الذين يقتنعون بالظواهر العلمية المحسوسة. فإذا تمكن الداعية من استخدام هذا المنهج بطريقة صحيحة، أنا أعتقد أنه هينجح في دعوته وهيؤدي الدور المنوط به في هداية الناس إلى الإسلام. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن المنهج الحسي، ونكمل إن شاء الله بقية الحديث عن هذا المنهج في محاضرة أخرى. إلى أن نلتقي في هذه المحاضرة، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.